آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. لماذا آمنوا ببعض؟ البعض الذي وافق أهواءهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكت فيه نكت سوداء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت سماء الأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فيؤمن وينتفع بما وافق هواه وما خالفه رده، بل وتنشرح صدورهم بالمتشابه ويظنون أنه لهم وهو عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يستدلون بالآيات التي ليس فيها دليل لهم بل هي دليل عليهم، وأيضا ينكرون بعض الأدلة التي تخالفهم مخالفة وترد عليهم، ينكرونها إما إذا كان إن استطاع أن يرد النص من جهة الثبوت رده، إذا لم يستطع فيرد النص من جهة الاستدلال والدلالة دلالة النص، فيلوي عنق النصوص ليوافق هواه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ووافق هواه. أعوذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. وقال مجاهد: اليهود والنصارى من ينكر بعض ما جاء من الحق، بعض ما جاءك من الحق. وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له، كما أرسل الأنبياء من قبلي. إليه أدعو، أي إلى سبيله أدعو الناس، وإليه مآب، أي مرجعي ومصيري. نعم. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. أمر صلى الله عليه وسلم كما أمرت أمته، كما أمر الأنبياء، كما أمر الخلق جميعا بأن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، وأن يدعو جميعا إلى ذلك. إليه أدعو، يعني إلى توحيده أدعو، وإلى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى توحيد الله، هذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا على دعاة الحق أن يمتثلوا ذلك وأن يقتدوا بالأنبياء والرسل في دعوتهم، ولا تكون دعوتهم دعوة حزبية، دعوة إخوانية، دعوة سرورية، دعوة إلى حزب، دعوة إلى شخص. هذه دعوات الباطلة تدعو إلى أشخاص وتدعو إلى يعني إلى غير التوحيد، لا يهمهم، ولذلك يؤخرون دعوة التوحيد لا تهمهم، وإنما الذي يهمهم هو ما يدعون إليه، إما لمناهضة الحكام، وإما للجهاد، وإما للتبليغ، وإما. فهذه الدعوات التي انشغلوا بها قدموها على كل شيء حتى على التوحيد، قدموا هذه الدعوة، فكل دعوة من هذه الدعوات هي تقدم ما تدعو إليه. التصوف، يدعون إلى التصوف، الاعتزال، يدعون إلى الاعتزال، الفرق الضالة، التكفير، يدعون إلى التكفير، الروافض يدعون إلى الرفض، ولذلك تجد أن أصل الأصول عندهم أشياء ابتدعوها واخترعوها من قبل أنفسهم ودعوا الناس إليها ووالوا وعادوا فيها وتحزبوا عليها وتكتلوا وتحزبوا وحاربوا من يخالفها. فهؤلاء لا يدعون إلى السنة، لا يدعون إلى التوحيد، وإنما همهم دعوة محمد إلياس أو حسن البنا أو سيد قطب أو إلى آخره. فلا بد من أن نفهم هذه الدعوة ومنهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى أولا قبل كل شيء، كما جاء في حديث معاذ يكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم. فهذه دعوة الأنبياء والرسل أن يوحدوا الله عز وجل. لذلك قال إليه أدعو، إلى سبيله أدعو، وإلى توحيده أدعو الناس، وإليه مآبي مرجعي ومصيري إلى الله عز وجل الذي إليه المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، فمنتهى أمرك إلى الله. ولذلك يجزيك الله إن كنت محسنا، إن كنت موحدا، إن كنت متبعا، على هذا أتم الجزاء، والعياذ بالله إذا كنت على غير ذلك وعلى خلاف ذلك فيكون الجزاء أيضا على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله وقوله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب من السماء، كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معربا، شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم. كذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني مدح الله كتابه بأنه عربي بلسان عربي مبين، فلا يوجد لسان أفضل ولا أعظم ولا أدل على المقصود بأدق عبارة وأوجز كلام مثل كلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول في كل خطبة: إن خير الكلام كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الكلام خير الحديث هو كلام الله. لا يوجد كلام أبلغ ولا أوجز ولا أعظم من كلام الله الذي أنزل به القرآن بلغة القرآن، وهي كما قلنا لغة أهل الجنة، ففيها بيان واضح جلي، وفيها الأمر فيها يعني الألفاظ والكلمات التي في العربية تدل على المقصود بدلالة عظيمة جدا، لها تأثير اختيار حتى الكلمات في كل موطن بما يناسبه، يعني الكلمة وقعها اختيار الكلمات المشددة في الأمر الشديد. مثلا قد جئتم شيئا إدا، تجد فيها كلمة لها تشديد عليها لعظمة ما أتوا به، وهكذا. فيكون ليس فقط ألفاظ ومعاني، بل حتى البلاغة التي في القرآن الوجاز قليل يدل على معاني كثيرة، أما اللغات الأخرى على العكس من ذلك، كلام كثير وفي النهاية المراد شيء قليل. صحيح أو لا؟ صحيح. يعني أي شرح أي تفسير لجملة من الجمل لابد حتى تؤدي المعنى، لابد أن تطيل جدا في العبارة. المهم أنه أن هذا الكتاب أنزله ربنا عز وجل بهذا اللسان ليبين للناس ويوضح للناس. لذلك لا ينبغي أن نخرج عن طريقة القرآن، طريقة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت جوامع الكلم. فالقرآن والسنة مختصرة، كلام مختصر وجزل، أعجز العرب الأوائل وهم أهل فصاحة وبلاغة، أعجزهم، لم يستطيع تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بصورة من مثله، ولم يستطيعوا طيلة هذه القرون. في أول ما نزل على هؤلاء العرب، الذي كان الواحد منهم يعني يرتجل ألف بيت وهو واقف أو جالس، ألف بيت من عنده هكذا يرتجلها، لكن لم يستطيعوا. لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. فلذلك مع الوضوح والبيان وهذا الجلاء والبيان الواضح كما قلنا، فلا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه، ولا يستطيع أحد أن يتكلم عن حرف واحد فيه هذا زائد، هذا ما يعني ليس له فائدة أو شيء. إنما يعني انظروا مثلا عين يشرب بها عباد الله، طيب ما قال يشرب منها، مع أن هذا الشرب وهذا الشرب والأصل أنه يشرب منها، لكن تضمن باء هذه معنى آخر غير منها، تضمنت منها وزيادة، يعني يشرب بها، يشرب من هذه العين ومع هذا الشرب شيء زائد عن الشرب وهو الري، أنه يشبع من بهذه الباء، وهكذا أشياء كثيرة جدا، كل حرف يدل على معنى آخر يزيد على المعنى المراد، يعني المقصود فقط يزيد عليه، وهكذا. نعم. وقوله: ولئن اتبعت أهواءهم، أي آراءهم، بعدما جاءك من العلم، أي من الله تعالى، ما لك من الله من ولي ولا واق، أي من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية على ما جاء بها أفضل الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم، يعني يحذر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الناس وأن يسعى في إرضاء الناس. وهكذا الدعاة إلى الله يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة، ولا يهمهم رضي الناس أو سخطوا، هذا أولا. وثانيا لا يدعون الناس بما يريده الناس، ينظر العالم وطالب العلم ما يحتاجه الناس فهو الذي يوجههم، لا يأتيه واحد يلقي الشيطان في رؤيه وفي نفسه بعض الوساوس، يقول: يا شيخ نريد كتاب كذا، والشيخ ماشي وراه: طيب أبشر، أنت شيخ، أنت الموجه لهم، لماذا تدرسهم ما يشتهون؟ أو يا شيخ تكلم عن المسألة الفلانية، تكلم عن القضية الفلانية، أنت تنظر إن كانت مسألة هذه تستحق أن أتكلم أو لا، هل هذه تفيدهم أو لا. يعني بعضهم كان يأتي لبعض المشايخ يقول: إذا ما تكلمت يا شيخ ما احنا حضر لك، ما نحضر لك. إيش هالهوى؟ الشيخ والشيخ يخاف من ذهاب الجمهور والناس فيتابع الناس على أهوائهم، فهذا هو. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. أيضا بعض المشايخ يتابع الناس فيما يشتهون، يحبون الغناء لا بأس به، والصحابة وهكذا يجمع لهم الأدلة فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إما المال أو المنصب والجاه والمنزل عند الناس، لأجل هواه، لأجل منصب، لأجل كذا. فلا بد أن يتابع، لا يتابع الناس بل يتبع الحق، رضي من رضي وسخط من سخط، يصدع بالحق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولا يستخفنك الذين لا لا يستخفنك، ما يجي واحد يحمسك لشيء وأنت ماشي وراه في هذا، فتكون أنت يعني استخفك وهو الذي أزك إلى هذا الزن، وهو الذي يعني وجهك إلى ما يريد هو. وهناك أشياء وأشياء في هذا يا أخوان، قد يكون هذا مدفوع من جهات أخرى، يأتي حمس الشيخ لكي يعني يورط الشيخ فيأخذونه، وكذا بسبب أنه تابع الناس، لا يتابع الناس لا على أهوائهم ولا على عقائدهم. تجد إمام مسجد الناس ماذا يقولون؟ أن افعل كذا، إذا ما تفعل كذا سنخرجك من المسجد، إذا ما وافقتنا سنخرجك من المسجد. ولما جرى هذه أهواء الناس ما يطلبه المستمعون، هذا كأنه يمشي وراء الناس، فهذه خطيرة جدا. لابد أن تحذر وأن تطلب علم، أن تكون موجها لا تكون موجها، لا تكون موجها من قبل أحد. نعم، جزاكم الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا بشريا، كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشرا، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل الدسم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. آكل الدسم يعني آكل لحم كما جاء في الرواية. والمقصود أن الله عز وجل أرسل الرسل من بني آدم ولم يجعلهم من الملائكة، وهذا من حكمة الله العظيمة، لكي يقتدي الناس بهم. كيف إذا زيء لأحدهم وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ملكا مثلا، كما يقول الصوفية هو خلق من نور، يعني إنسان ملائكي ما له دخل بالبشر، فلو جاء أحد وقال له اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا لا، أنا إنسان فيه شهوة وفيه كذا وفيه كذا، أنا لست مثل الرسول ملك من الملائكة، ما عنده شهوة ولا عنده شيء، فهذا بشر مثلكم، لكن الفرق أنه يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وجعل الله لهؤلاء الأنبياء والرسل أزواجا وذرية، وهذا يدل على أن الأنبياء كانت لهم أزواج، فمن اعتزل الأزواج ولم يتزوج والنساء ولم يتزوج وقال أنا أريد أن أتفرغ العبادة أو أريد أن أتفرغ العلم كما يفعل بعضهم يقول أنا لا أتزوج الآن بعدما أرقى في العلم وكذا تفرغ، حتى ألف بعضهم هداه الله ولا رحمه الله كتابا العلماء العزاب، وفرحان أنه مؤلف في العلماء العزاب يظل كأنه يظل على الناس تعزوا لا تتزوجوا، هذا سبحان الله علماء عزاب هذه مصيبة. يعني أنت لا تدري هذا العالم إيش فيه، يمكن علمي ليس له في النساء، طيب فهل يقتدى به؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقولون ابن تيمية لم يتزوج، أنه يا حبيبي ابن تيمية رسولك صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتك، تزوج أو لا، بل قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابة فما شاء الله، الحسن أحصن أكثر من 70 امرأة، المغيرة بن شعبة كان يتزوج بالطقم كامل أربعة ويطلق ويجيب أربعة ثم هكذا. يقول أنتن حسنات الأخلاق طولات الأعناق ولكني رجل مطلق فأنتن الطلاق، ويطلق أربعة ويجيب غيرهم وأكذا. نحن طبعا لا ندعو إلى هذا، لكن أقول السلف أقل واحد من العشر المبشرين للجنة كان عنده أربعة زوجتان غير ما تسرى به من الإماء. ف يعني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء وسنة الزواج وكثرة الزواج وكثرة الأزواج والزوجات، حتى قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله الأصل في الزواج تعدد، لذلك الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أول ما بدأ ليس بواحدة، واحدة هذا للخواف، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة هذا للخائف. ولذلك لما اجتمع الشيخ نباز والشيخ نسيمين قالوا الشيخ نباز يا شيخ يعني التعدد وكذا، فقال أصل التعدد، قالوا الشيخ نسيمين وكان حاضر متزوج واحدة، قال يا شيخ نعم أنا موحد، قال ايه توحيد الخائفين توحيد الخائفين. فانه قال من خفته ألا تعدل فواحد، فهذا توحيد الخائف. فالأزواج وكذلك الذرية، المقصد الأول من الزواج هو النسل والذرية، هذا شيء عظيم جدا ونافع جدا للأمة، تقوى الأمة بهذا. لو عندنا نحن مليون سلفي وكل واحد جاب 40 ولد 4 زوجات 10 10 10 فيكون عندنا 40 مليون. الله أكبر، شعب شيء عجيب، دولة كاملة سلفية بهذا المليون سلفي. جيل آخر صار 40 مليون، هذه في 40 مليون كم؟ هذا الصين. لو أن كل واحد منهم بصق على الكفار لأغرقهم أو بال بولة. فهذا هذه قوة عظيمة للدعوة، من أعظم أسباب الدعوة. إذا أنت في بلد مضيق عليك لا تستطيع أن تدرس ولا تستطيع، وعندك 40-50 واحد في البيت تدرسهم لا أحد يقول لك شيء، تعلمهم وتربيهم على الكتاب والسنة، يخرج ما شاء الله 40 عالم، قل يخرج منهم 20 عالم بالكتاب والسنة وفاهم ما شاء الله، يكفيك هذا في آخرتك من انتشار الخير والحق بين الناس. فالأنبياء والرسل لهم أزواج ولهم ذرية، وهذا لا يكون في رد على رهبانية النصارى وفعل يعني المتصوفة الذين يعتزلون النساء ويقولون نحن نزهد في الدنيا أو الرهبان في الكنائس ويحدث منهم ما يحدث من المصائب الكبيرة والفجور، لأن هذا مخالف للفطرة. نعم. لا أعلم، لكن الذي بالنسبة لعيسى بن مريم أظن أنه لم يتزوج وسوف يتزوج، جاءت أثار بهذا، الله أعلم بها، يعني أنا ما تحتاج تحقيق أو شيء من هذا ما عندي. نعم. جزاكم الله خيرا. يعني في يحيى حصورا جاء في تفسير السيدة وحصورا أنه يعني ليس له في النساء أصلا، والله أعلم بهذا، وأظن هذا مخالف لهذه الآية، أو أنه يعني فيه الأنبياء يعني يرسلهم الله عز وجل على أكمل ما يكون، لكن إذا صح هذا شيء آخر. نعم. وقوله: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي لم يكن يأتي قومه بخارق إلا إذا أذن له فيه، ليس ذلك إليه بل إلى الله عز وجل. يعني إذا طلبوا منه الآيات والمعجزات هذا ليس إلي، إذا أعطاني الله خير، لكن أنا ما أدعي هذا ولا بد من آية، الله هو الذي يرسل بالآيات وهو الذي يعطي النبي الآيات والمعجزات الباهرات، وأعظم آية أعطاها صلى الله عليه وسلم التي ذكرنا الوحي، ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. نعم. بل إن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكل أجل كتاب، أي لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها، وكل شيء عنده بمقدار. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، يعني كل شيء مكتوب، ما تسقط من ورقة إلا أي شيء، أي شيء صغير أو كبير مكتوب في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، ما عنده شيء يضيع وما يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل شيء، فالسر عنده علانية، كل شيء واضح. نعم. وكان الضحاك يقول في قوله: لكل أجل كتاب، أي لكل كتاب أجل، يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين، فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت، يعني حتى نسخت كلها بالقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت، اختلف في ذلك، فقال عن ابن عباس: يدبر أمر السنة أمر السنة فيمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وقال مجاهد: يمحو ما يشاء ويثبت إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة فإنهما لا يتغيران. وقال منصور: سألت مجاهدا فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء. فقال حسن: ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت لا يغير. هذا في كتابان يوجد كتابان كتاب هو في اللوح المحفوظ هذا ثابت لا يتغير وأما الكتاب الآخر وهو الذي فيه يحصل فيه شيء من التغير وفي المحصلة في النهاية لا يكون إلا ما أثبته سبحانه وتعالى في الكتاب الأول فلا بد أن نعلم أنه يجوز لك أن تقول كما كان عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. نعم. قال رحمه الله وروى ابن جرير عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت عبد الرحمن بن مل مل مل أبو عثمان النهدي تابع خضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلحق به وينال شرف الصحبة فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة بخمس ليالي فقط. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي اللهم إن كنت كتبتني على شقوة أو ذنب فامحه كتبت علي اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال أنها بمعنى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال الحسن البصري يمحو ما يشاء قال الله ما يشاء نعم صلى الله عليكم. وقال الحسن البصري يمحو الله ما يشاء قال من جاء أجله فذهب ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله. وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله. وقوله وعنده أم الكتاب قال قتادة أي جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك كتاب عند رب العالمين. وقال ابن عباس الذكر والله أعلم. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد أعداءك من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك أي قبل ذلك فإنما عليك البلاغ أي إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت ما أمرت به. نعم. وقد تضمن الآية أيضا معنى آخر وهو إما نرينك يعني معنى المعروف بعض الذي نعدهم من النكال بهم والعذاب عليهم وإما أن نريك هذا في حياتك وهو التمكين الذي وعدك الله به والغلب عليهم، وهو أيضا داخل في هذا المعنى قبل أن تموت. المهم أنك تدعو بدعوة صحيحة، فإما أن تمكن في الأرض وإلا وإما أن لا تمكن في حياتك. ممكن يكون هذا سيكون لهذه الأمة بعد وفاتك، بعد موتك، فيعني أمتك تظهر ليظهره على الدين كله، يكون لها ظهور على كل الأمم وعلى كل الملل، يهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، كما جاء في حديث عيسى بن مريم في زمانه لا يبقى غير الإسلام فقط. وأي إسلام يبقى؟ الإسلام السلفي، الإسلام الصحيح، لا يبقى فيه تبليغ وإخوان ومعتزلة وخوارج، كل هذا يمحوه الله سبحانه وتعالى وينسخه، لا يبقى فيه إلا الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا سيكون كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فيتمن الله هذا الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المعنى: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغربها أو مشرقها ومغربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك الأمة سيكون هو الظاهر، ويقضي الله عز وجل على كل الملل. ولذلك جاء في حديث الملحمة الكبرى يهلك الله فيها الروم، حديث الدجال وعيسى بن مريم يقتله الله ويقتل المسلم اليهودي حتى ينطق الحجر والشجر: يا مسلم عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. فيقضي الله، وقبل هذا كله أن يصالح المسلمون الروم صلحا آمنا ويقاتلون عدوا من غيرهم وينتصرون عليهم، يمكن وثنيين أو غير وثنيين من جماعة الصين أو غير ذلك، يقاتلهم الروم ومعهم المسلمون يقاتلون حتى يقضى على هؤلاء أيضا فتنتصرون. فالمقصد أن الدين وما وعد الله به سيكون لا شك، سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراه الله كثيرا من ذلك، وإما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلا تنتظر أيها الداعي إلى الله، لا تنتظر أن تمكن، ولا تنتظر الدولة الإسلامية التي يدعون، ولا تنتظر كذا، وإنما أنت ما عليك إلا البلاغ، ونحن علينا الحساب في الدنيا والآخرة. الله عز وجل هو الذي ينتصر لأوليائه، وهو الذي يريد يعني نصر دينه، ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وعلينا الحساب أي حسابهم وجزاؤهم، كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. لكن إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر، نعم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس: أولم يروا أنا نفتح لمحمد صلى الله عليه وسلم الأرض بعد الأرض. وقال عكرمة: الله أكبر، ننقصها من أطرافها، تفتح هذه البلاد وتنقص منهم من الكفار وأعداء الإسلام حتى يتمكن المسلمون منها جميعا، أو ننقصها من أطرافها بموت العلماء، فإذا مات عالم من العلماء هذا نقص عظيم في الأمة وثلمة وشرخ في هذا الصرح الشامخ العظيم الإسلام، لكن هذا يكون نقص عظيم في أمة الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول. نعم. وقال عكرمة: ننقصها من أطرافها، قال: خرابها. وقال الحسن والضحاك: هو ظهور المسلمين على المشركين. وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقال ابن عباس في رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويعني أهل الحق يذهبون ويقل الحق في الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستعود، يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. وكذا قال مجاهد: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا سهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني يذهب العلماء في بعض البلاد في بعض الأماكن حتى لا يبقي عالما بالكتاب والسنة، تزداد الغربة ويكثر الجهل. نعم. وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء، والقول الأول أولى، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خيرا.